بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ألم تعلم أبانا إن بنا تكون حرضا وأعلم من الله ما لا تعلم إن الله قالوا تالله لقد آثرت ريح يوسف لولا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما دخلوا على يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أنت ولي أغفر لي بالدنيا